به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. وبعد، فحياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي في هذه الغرفة الطيبة المباركة، غرفة القرآن الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من أهل القرآن الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن أكون وإياكم من الذين صح فيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن شاء الله أخونا، نبدأ في شرح الآية 18 من سورة البقرة. نفتح المصاحف إن شاء الله جميعا على الصفحة 4، الآية 2 من الصفحة 4 التي هي 18 من سورة البقرة. قال الله سبحانه وتعالى فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. إنها آية قليلة الكلام، يعني الكلام فيها قليل جدا، كلمات معدودات لكن فيها أحكام كثيرة، وفيها من الإتقان الكثير. فإن شاء الله نركز جميعا. هذه الآية لو تذكرون جميعا، يعني كلما أتى أخ ليقرأ وأتت عليه هذه الآية نقف عندها كثيرا لما فيها من صعوبة في ضبط مخرج الشفتين فيها، يعني حتى لا تتدخل الشفتين في غير المضموم الذي هو في المدغم أو المشدد، فلا بد أن نأخذ بالنا جيدا في هذه المسألة، لأنها من الضرورة بمكان، وهي يعني من الآيات التي دائما أقول لا بد أن نتمرن عليها كثيرا، لأنها تحتاج إلى رياضة لمخرج كل حرف حتى نتخلص من مخرج الشفتين في غالب الحروف السواكن التي جاورت المضموم. طيب، يلا نبدأ على بركة الله وببساطة جدا. طبعا احنا هنتكلم كل حرف حرف، لكن هذه الآية كمان هنضيف إليها ان احنا نتعامل معها حرفين حرفين حتى نتخلص من الضمة التي تطرأ على الساكن، التي يعني أنا أراها أنها لحن جلي، يعني بالطبع يعني أنها لحن جلي. طيب يلا، بسم الله. صم، الصاد من حروف خص ضغط القض، وهي حروف الاستعلاء، أي أنها التي يستعلي فيها اللسان إلى أقصى إلى يرتفع اللسان في الحنك العلوي. طبعا احنا تكلمنا أن لها درجات وأن فيها آراء، يعني طبعا مسألة الخلاف في هذه الأشياء يعني ليس فيه إشكال، ليس فيه إشكال أن يكون هناك رأي بأنها 5 درجات أو رأي بأنها 4 درجات أو رأي بأنها 3 درجات، هذا ليس خلافا، ليس فيه إشكال عندنا على أي حال. لكن على أي حال هي فيها درجات للتفخيم، درجات للتفخيم، خلاص. فالرأي الذي نحن عليه ونأخذ به أن المفتوح وبعده ألف من حروف الاستعلاء فهو في الدرجة الأولى من درجات التفخيم، ثم المفتوح فقط في الدرجة الثانية، ثم المضموم في الثالثة، ثم المكسور في الرابعة، وهذا يعني يسمى أقل درجات التفخيم. هنا الصاد مضمومة فهي في الدرجة الثالثة من درجات التفخيم. طيب، قلنا سنتعامل مع هذه الآية حرفين حرفين، حرفين حرفين. طيب، نعم، على مذهب الإمام ابن الجزري أنها 4، ولمن انضم إليهم، يعني في هناك البعض انضم إليهم، انضم إلى الإمام ابن الجزري، فيعني هم ضافوا السواكن فجعلوها المرتبة الرابعة، الساكن جعلوه الرابع مطلقا، ثم ضافوا خامسا وهو المكسور. طبعا رأي الرأي الأرجح أن الساكن له حكم مستقل، طبعا هو طبعا عائد على نفس الشيء، لكن ننظر للساكن على الخصوص، يعني بأنه ننظر له ولما قبله. لكن يعني لو حضرتك وصلت لكتاب غاية المريد في علم التجويد ستجد أنهم أتوا برأي الإمام ابن الجزري وأراء أخرى وضموها فجعلوها 5 مراتب، جعلوها 5 مراتب، وجعلوا الساكن الدرجة الخامسة على الإطلاق طبعا، لكن هي فيها تفصيل، هي فيها تفصيل. قد يكون الساكن، الساكن وقبله مفتوح في الدرجة الثانية، والساكن وقبله مضموم في الثالثة، والساكن وقبله مكسور في الدرجة الرابعة وأقل الدرجات. وهذا يعني ما نأخذ به وأخذناه على مشايخنا، يعني بارك الله فيهم. طيب، قلنا هنا نقول صم، هيبقى عندنا الصاد مضمومة، الصاد مضمومة والميم ساكنة، فلا أقول صم وتظل شفتي مضمومتين. أرجوكم الآن أن تأخذوا، يعني أي نعم يا شيخنا، أي نعم، أنا قلت أن الإمام ابن الجزري وانضم إليه البعض بأنها 5 مراتب، تمام، لكن هناك آراء أخرى، هناك آراء أخرى، بارك الله فيكم، الله يبارك في كلكم مشايخنا، الله يحفظكم. عفوا يا أختي الدكتورة عايدة، عفوا، معلش ما خدتش بالي من الاسم والله. طيب، الله يحفظكم يا رب، الله يبارك فيك. طيب، على أي حال أنا قلت أن هذه ليست نقاط خلاف يعني، لكن هي آراء يعني نأخذ بما شئنا، يعني أو بما نحن قلنا، أن نحن يعني أنا أخذت من شيخنا فضيلة الشيخ رياض أنها أربعة طبعا، وشيخنا الشيخ رياض تلازمة الشيخ أيمن السويد، ويعني هذا رأي معتبر أنها 4، وهناك من قال أنها 3 فقط. أنا أنقل إليكم الآراء ويعني نبين يعني ما نحن عليه. طيب، الذي قال أنها 3 مراتب قال المفتوح مطلقا، وليس ولسنا مضطرين أن نقول بعده ألف، إذن لا إشكال في الألف، فيكون مفتوح مطلقا في الدرجة الأولى، ثم المضمون، ثم المكسور، هذه بسهولة جدا. وطبعا هيكون السواكن على نفس الطريقة، السواكن هتكون بنفس الشيء، ساكن وقبل مفتوح في الدرجة الأولى، ساكن وقبل مضمون في الدرجة الثانية، ساكن وقبل مكسور في الدرجة الثالثة، وأيضا هي أقل درجة تفخيم. أما الرأي الآخر الذي أخذناه عن فضيلة الشيخ رياض وهو عن الشيخ أيمن سويد، يعني هو ما نحن عليه أو ما ندرسه، أنه 4 درجات، المفتوح بعد ألف، والمفتوح والمضموم والمكسور، والساكن وبعده ألف والساكن عفوا وقبله مفتوح، والساكن وقبله مضموم، والساكن وقبله مكسور. طيب إذا نحن قلنا الآراء جميعا الآن بدون تفصيل يعني عشان طيب قلنا صاد مضمومة وبعدها الميم المشددة، هذه أصلها ميمين ساكن ومتحرك، فلا أذهب للمتحرك مباشرة وأقول صم وتظل شفتي مضمومتين، بل أقول قلنا سنتعامل معها حرفين حرفين. كيف؟ أضم وأبسط في الميم، أضم في الصاد وأبسط في الميم، يبقى نقول صن صن صن، يبقى ضمت شفتي في الصاد وانبسطت في الميم، يعني تعود الشفتين للخلف وكأنك تتبسم تبسمة خفيفة جدا. طيب يلا نجرب مع بعض ونحاول نحن ننطق بها مع بعض كده، نقول يلا صن صن صن، ممتاز. طيب اما نروح للحرفين اللي بعد كده، انت شايفهم حرفين او انت يا اختي شايفهم حرفين ولا حرف؟ احنا عندنا ميم متحركة، لكن اتى متحركة بايه؟ بالضم، متحركة بالضم، ايوه متحركة بالضم. طيب بس اتى بعدين، الله يحييكم الله يبارك فيكم يا رب، بس بعدها في ايه؟ في تنوين، لكن احنا مش شايفين تنوين، شايفين ميم، رسمة الميم فوق الميم. طب دي ايه يعني ايه الكلام؟ هنا حصل اختصار، هنا حصل اختصار في الرسم. ازاي؟ ان هذه هي حكمها الاقلاب طبعا، ف يعني الاصل فيها انها تنوين بالضم، لكنه سينقلب ذاك التنوين الى ميم ساكنة. فذهب أئمة ضبط الرسم الى ليس للأصل وهو التنوين، ولكن لما آل إليه التنوين الذي انقلب الى ميم ساكنة. فهذا طبعا يعني هي نفس حكم الميم الساكنة، لأنه تنوينه مش ميم ساكنة، لكنه انقلب الى ميم ساكنة بعده حرف، لأن بعده حرف الباء، فحكمه الإخفاء الشفوي بغن. هو نفس الحكم تماما، غير أن الإقلاب يزيد فيه حكما، وهو إقلاب التنوين إلى ميما ساكنة. واضح دي؟ طيب يبقى الأولانية هنقول صم وبعدين نضم في الميم الثانية، يبقى صم من من من، أيضا نفس المسألة، هنضم الميم الأولى ثم نبسط في الثانية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ محمود، حياك الله، يعني الحمد لله على سلامتك. طيب أمين يا رب وإياكم. يبقى هنضم في الصاد وبعدين نبسط في الميم، ثم نضم في الميم المتحركة، ثم نبسط في الميم الساكنة، ثم نأتي بالإخفاء الشفوي لأن بعده باء. طيب نقف على هذه الكلمة. طب نقول الأول درجات الغنن هنا، الميم الأولى التي سنقف عليها صن، هذه في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وقلنا درجات الغنة خمسة، درجات الغنة خمسة. طبعا كررنا الكلام ده وعايزين نشوف الحضور معانا يركزوا معانا أو يتفاعلوا معنا إن شاء الله. ميم ساكنة، ساكنة مظهرة، هتبقى في الدرجة كام؟ هتبقى في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وبعدها الميم متحركة في الدرجة الخامسة من درجات الغنة، وهي أقل درجات الغنن. طبعا يعني هم الساكنة المظهرة دي والمتحركة هم الاثنين في الأقل، لكن هناك أقل من أقل. وقلنا أن تمام الغنن، تمام الغنة يكون في طبعا في المشدد والمدغم والمخفى. طيب بعد كده الميم المتحركة كنا في الدرجة الخامسة، التنوين ده طبعا محذوف في حال الوقف، هنقف عليها بسكون الميم، هنقول صن صن. يبقى وقفنا عليها بكام وجه؟ يلا حد يقول لي كده نقف عليها بكام وجه هذه الكلمة؟ بسرعة كده يلا نكتب كده، هنقف على هذه الكلمة بثلاثة أوجه. إزاي؟ أقول لك إزاي. أولا هذه الكلمة منونة بالضم، منونة بالضم. طبعا الضم ده احنا التنوين ده الحذف في حال الوقف وانقلب في حال الوصل، لكن لأنها التنوين فيها يعني الضمة هنا أصلية فيكون فيها ثلاثة أوجه، وجه بالسكون لما نقف عليها، وطبعا على وجه السكون معنا كمان وجه زيه بالتمام وهو وجه الإشمام، وكمان عندنا وجه بالروم. تمام، روم وإشمام وسكون، يبقى ثلاث أوجه في هذه الكلمة. خلاص عرفنا كمان في حال الوصل إن هيكون فيها إقلاب، هيكون فيها إقلاب أو القلب، قلب التنوين إلى ميم، إلى ميم ساكنة. طيب بكم، الكلمة كلها مرققة، نعم الكلمة كلها مرققة، والكاف فيها الشدة يعني حرف شديد جدا، وكمان فيه الهمس، وحرف منفتح مستفل مصمت. تمام كده، وكمان ما نفرقاش، نقول ايه من لا نقول مثلا بك بك ونضغط على الكاف بهذا الشكل، لكن هو هواء بسيط جدا لإظهار صفة ايه الهمس، فنقول بك بك بك، ايوه بك، يعني شيء قليل جدا يصاحب من الهواء يصاحب حرف الكاف، يبقى بك بك بك من. نفس المسألة تماما التي تكلمنا فيها في الكلمة السابقة وهو الضم والبسط. طبعا كان عندنا هنا الباء مضمومة وبعدها الكاف ساكنة، فنضم في الباء ونبسط في الكاف، فنقول بك بك بك بك، ايوه كده. طيب بعد كده عندنا الميم، الميم دي ايه، ساكنة ولا مضمومة؟ ساكنة، ساكنة وقفا، ساكنة وقفا طبعا، لكن هي مضمومة والضمة أصلية أيضا كما في الكلمة السابقة. طيب هنعمل إيه؟ نقف عليها طبعا بالسكون بوجه واحد، بوجه واحد بالسكون ووجه بالإشمام ووجه بالروم كما في الكلمة السابقة، يبقى ثلاثة أوجه أيضا نفس المسألة. والميم، الميم ستكون في الدرجة الرابعة وقفا والخامسة وصلا، لأنها ميم ساكنة، عفوا ستكون ميم ساكنة وقفا، وهي طبعا متحركة بالتنوين في حال الوصل، وقلنا أيضا فيها ثلاثة أوجه بالسكون والإشمام والروم. تنوين، تنوين أتى بعد حرف العين فحكمه إيه؟ يلا حد يقول لي. تنوين أتى بعده، أيوة لا، إظهار مش حقيقي، إظهار حلقي، إظهار حلقي، أيوة الحقيقي هو الإخفاء، أما لأن احنا ننسب الحكم لمخرجه نقول لا، أن هذه حروف الحلق الستة أحرف، الهمزة والهاء والعين والحاء والخاء والغين، هذه حروف حلقية فيسمى إظهارا حلقيا. تمام كده، برضه هنمشي بنفس الطريقة التي تكلمنا بها، ضم وبسط وضم وبسط وهكذا، يبقى بك من من عمي أيضا. العمي طبعا نقف عليها، عمي عمي هكذا. الكلمة كلها مرققة والميم ساكنة ففيها التوسط أي بين الشدة والرخاوة، أو هي من حروف البينية لين عمر، وطبعا هي في الدرجة الرابعة من درجات الغنة لأنها ساكنة، وطبعا هي منفتحة مصمتة مستفلة، طبعا حروف الغنة زي ما قلنا في الدرجة الرابعة. أنقف عليها عمي عمي، أنقف بهذه الياء بالسكون، كن فيها مد طبيعي اما وصلا فهيكون ليست مضمومة، هي ايه اللي ليست مضمومة؟ الميم. اي نعم اي نعم. مش مصمتة؟ لا تقصد مش مصمتة. عفوا عفوا. مزلقة وليست مصمتة. نعم نعم جزاكم الله خير. طيب التنوين يعني هذه الكلمة نقف عليها بوجه واحد بالمد الطبيعي عمي. التنوين أتى بعد حرف الفاء حكمه إخفاء حقيقي، إخفاء حقيقي. وطبعا الإخفاء ده بغنة. طيب فين الغنة؟ الغنة في الزمن يا جماعة، الغنة في الزمن. يعني عمي فهم، عمي فهم، هكذا. ما قلتش عمي فهم، لا، لابد أن أعطي الزمن لأن الغنة لم تكون إلا مع الزمن. طبعا عارفين الإمام حمزة عنده في الإضغام بغنة، عنده الواو والياء إضغام بغير غنة، يعني هو يضغم تمام كحفص لكنه لا يعطي زمنا للإضغام، فهنا يكون بغير غنة. طيب وعندنا كمان لحفص من الطيبة وجه بإضغام بغنة في اللام والراء، إضغام غنة في اللام والراء، فيعطي زمن في الإضغام التنوين والنون الساكنة مع اللام والراء. فيعني المسألة لابد نخلي بالنا أن الغنى تكون في الزمن، لا الغنى هنا تكون مرققة. احنا اتفقنا لو تابعنا الدروس الماضية أن الغنى غنة الإخفاء لها حالتان، تفخم أحيانا وترقق أحيانا أخرى، وهذا على خلاف الألف. الألف يتبع ما قبله والغنة تتبع ما بعدها. الألف يفخم إن كان ما قبله حرف استعلاء ويرقق إن كان ما قبله حرف استفال أو حرف مرقق. أما الغنة فتتبع ما بعدها، فإن كان بعدها حرف من حروف الاستعلاء وهي خص ضغط انقض فهذه تفخم الغنة، وإن كان ما بعدها حرف من بقية الأحرف المستفلة فهي مرققة على كل حال. طيب فهم هذه الفاء قلنا من حروف العطف، هذه الفاء قلنا أنها من حروف العطف. فهم، وطبعا الميم ميم الجمع والكلمة كلها مرققة ونقف عليها بوجه واحد بالسكون المحض لأنها ميم جمع، وأيضا هي ليست مضمومة يعني علشان ما تاخدش حيز من تفكيرنا فيها، هي الأصل أنها هنا ساكنة، وإن كانت مضمومة أيضا فليس فيها روم ولا إشمام. طبعا لذلك قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في طيبة النشر، قال وخلفها الضمير وامنع في الأتم من بعد ياء أو واو أو كسر وضم وتاء تأنيث وميم الجمع، وميم الجمع مع عامل تحريك كلاهما امتنع، يعني ميم الجمع حتى إن كانت مضمومة لا روم فيها ولا إشمام. طبعا قلنا أنها ستكون هنا ميم ساكنة في حال وقف، ستكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، وأيضا هي مظهرة لأن بها حرف من حروف الإظهار الشفوي، الإظهار الشفوي. طبعا أحكام الميم الساكنة كما تعلمون ثلاثة أحكام، ثلاثة أحكام: إضغام وإخفاء، إخفاء وإضغام وإظهار. طيب تخفى مع الباء وتضغم مع مثلها وتظهر في بقية الأحرف يعني في 26 حرفا. طيب تمام كده. طيب لا يرجعون، لا حرف مرقق وهو حرف نفي، لا وندفع عليه هكذا يكون النبر على الألف، لا يرجعون، نقف عليه بالمد الطبيعي حركتين، وهذا المد ثابت في الوقف والوصل. يرجعون الكلمة كلها مرققة ما عدا الراء، ما عدا الراء، الراء مفخمة في هذه الكلمة. ير ير ير، طبعا لأنها ساكنة. هي يعني أحكام الراء عندنا في حفص، لو كانت الراء ساكنة متوسطة فهي تتبع ما قبلها، تتبع ما قبلها. طبعا إلا في بعض الكلمات مثل فرق فيها خلاف. لا، ليس هناك درجات لتفخيم الراء، ليس هناك درجات لتفخيم الراء. وهذه يعني هذا سؤال جيد ما شاء الله. الراء إما مفخمة وإما مرققة، لحفص طبعا، إما مفخمة وإما مرققة. فإن كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو مضموم فهي مفخمة وصلا أو وقفا، وصلا أو وقفا. طبعا هي في وسط الكلام فليس فيها وقف، يعني لن نقف على الراء. جاء بعدها ألف، أي ستكون مفخمة أيضا. لا، ليست المسألة مسألة تفخيم زائد أو أقل من الزائد، تمام، لكن هي ليس لها درجات تفخيم. الذي تعلمناه أن الراء مثل الألف، يعني كما قلنا الألف يتبع ما قبله تفخيما وترقيقا، لأن هذا الألف في الأصل فيه أنه ساكن، تمام، مفخمة وصلا وقفا. نعم، لأنها في وسط الكلمة فهي ليست متغيرة، هي هنا ليست متغيرة، هي حكمها ثابت هنا، تمام. إن كان ما قبلها مكسور فهي ترقق لأنها تابعة مثل الألف تماما، زي ما قلنا مثل الألف تماما. طيب، يبقى هنا الراء مفخمة وليس لها درجات كما قلنا، يعني ما قلتش في الدرجة كذا، لأن هذه لو كانت مفخمة الأصل فيها التفخيم لكانت أضيفت إلى حروف التفخيم أو حروف الاستعلاء، لكن هي متغيرة على أي حال، تتغير أحيانا إلى التفخيم وأحيانا إلى الترقيق. طيب، يرجعون، الجيم قلقلة نسبية، قلنا درجات القلقلة. القلقلة، حروف القلقلة هي قطب جد، 5 أحرف، القاف والطاء والباء والجيم والدال. وبينا أن مراتب القلقلة هي كالتالي. لا، هنا ليست قلقلة صغرى يا حسان، ليست قلقلة صغرى. شوف، احنا هنقول اهو درجات القلقلة. يلا ركز معايا كده، اما نقول في المشدد المتطرف، ايوه ممتاز كده، ممتاز، قلقلة نسبية. يبقى المشدد المتطرف قلقلة كبرى. لا، مازال ركزي معانا اختنا جنة، نقول الان المشدد المتطرف، فهنا مشدد هو ليس ساكنا، مشدد كأن أقف على الحق هكذا، أو أن أقف وتب، هذه قلقلة كبرى لأنها مشددة متطرفة. طيب، والساكن المتطرف أيضا كسب هكذا، دي قلقلة ايه؟ قلقلة وسطى متوسطة. نعم. طب ان كانت في وسط الكلام، هذه تسمى قلقلة صغرى، قلقلة صغرى. طب ان كانت متحركة مثل هذه الجيم المكسورة، فنقول عليها نسبية. ايوه، لان القلقلة صفة ملازمة، فإن حتى يعني كانت ليست ظاهرة إلا أنها ملازمة لحروف القلقلة. أي نعم، بارك الله فيكم. طيب، العين مضمومة، وهذه الضمة اتصلت بحرف الواو، فهنا فيها مد طبيعي وصلا، لكنه عارض للسكون وقفا، عارض للسكون وقفا. طيب النون في حال الوقف ستكون، لأنها ستكون ساكنة، تكون في الدرجة الرابعة من درجات الغنة، أما وصلا فستكون في الدرجة الخامسة من درجات الغنة. طيب نقف عليها بكم وجه؟ يلا بسرعة كده حد اكتب لي كم وجه. ها، ثلاثة، ممتاز ما شاء الله. ايوه فيها ثلاثة اوجه بالسكون المحض اللي هي العارض للسكون، ولا روم فيها ولا اشمام لانها منصوبة، المفتوح لا روم فيه ولا اشمام. بكده نكون انتهينا من شرح هذه الآية، هي يعني صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في معانيها وأحكامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لما فيها أو شرح ما فيها من أحكام، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب هل من أسئلة؟ إن شاء الله وإياكم، الله يحفظكم.